بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى فصل في مبادئ التصديقات، وهذا النصف الثاني من علم المنطق وهو في التصديقات. والتصديقات لها مبادئ. قال: اعلم أن مبادئ التصديقات هي القضايا وأحكامها. فمبادئ التصديقات القضايا، وأحكام هذه القضايا من التناقض والعكس. ثم بعد ذلك يتكلم عن القياس الذي يركب من هذه القضايا. قال: والقضية في الاصطلاح هي التصديق. قال: وقد تقدم إيضاحه لما تكلمنا هناك عن التصور والتصديق، وقلنا ان التصور هو ادراك المفرد بدون نسبة او بغير حكم عليه، والتصديق هو ادراك المفرد مع الإذعان للنسبة او مع النسبة او مع الحكم عليه. قال: وتسمى القضية والخبر والتصديق، اي القضية يطلق عليها الخبر ويطلق عليها التصديق، وهي ما يقال عليه في علم النحو مثلا الجملة المفيدة او المبتدأ والخبر او الفعل والفاعل او المسند والمسند اليه عند البلاغيين. فتلاحظ ان هذه اختلاف اصطلاحات لمعنى واحد، وهذه الاصطلاحات اختلفت لاختلاف المصطلحين. ففي المنطق سموا هذه او هذا المعنى بالقضية، النحويون اطلقوا عليه الجملة المفيدة، ويأتي البعض مثلا من الخبرين يسمي هذا خبر، وفي علم البلاغة يقال عليه المسند والمسند إليه. إذا هذه مجرد اصطلاحات. فالجملة الاسمية أو الفعلية أو الخبر أو المسند والمسند إليه، هذه كلها بمعنى القضية، والقضية بهذا المعنى أيضا، أي الحكم أو إدراك الحكم على شيء من الأشياء. فحينما يأتي ويقول لك جاء زيد، هذه قضية وهذا أيضا خبر، وجاء زيد دي جملة فعلية وجملة مفيدة وهو أيضا مسند ومسند إليه. إذن هذه اصطلاحات، ولذلك نحن يعني نذاكر هذه المصطلحات حتى إذا قرأنا فهمنا ما المراد من كلام المصنف. فيأتي السؤال كما ذكرناه كثيرا: طب ولماذا ندخل هذه المصطلحات؟ لماذا ندخل أشياء قد تشتبه على البعض؟ نحن لم ندخل شيء، نحن لم ننشئ الآن، يعني لا ننشئ الآن اصطلاح جديد. هذه الاصطلاحات موجودة، هذا أمر استقر ووقع، وكما يقولون الواقع لا يرتفع، الثابت لا يرتفع، هذا أمر وقع انتهى. فنحن لا نصطلح اصطلاحات جديدة، هذه المصطلحات الموجودة الواقعة نريد أن نعرفها وأن نبين معانيها، حتى إذا قرأت أو وجدت من يتكلم بهذه المصطلحات عرفت ماذا يقصد وماذا يعني. قال: واعلم أن القضايا بالتقسيم الأول تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، وهما: واحد القضية الحملية، اثنان القضية الشرطية. يبقى القضاء تنقسم إلى قسمين، قضية حملية وقضية شرطية. فيأتي السؤال، ما معنى القضية الحملية وما معنى القضية الشرطية حتى أفرق بينهما؟ قال: وضابط القضية الحملية أمران. يبقى هناك أمران بهما تضبط الفرق بين الحملية والشرطية. فإذا وجدت هذين الأمرين تعرف أن هذه القضية قضية حملية. الأول هو أن القضية الحملية ينحل طرفاها إلى مفردين، يعني حينما تأتي وتقول هكذا جاء محمد، لما تيجي تفك القضية دي وتحل هذه القضية، هذه القضية ستنحل إلى إيه؟ إلى مفردين، جاء مفرد وزيد مفرد. ونحن قلنا المفرد هناك حينما تكلمنا عن مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. قلنا أن المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، والمركب هو ما يدل جزءه على جزء معناه. قال أن ينحل طرفها إلى مفردين، قال أو ما في قوة الإيه؟ المفردين. يبقى أول شيء إذا وجدته في هذه القضية تعرف أن هذه القضية قضية حملية. الأمر الأول هو أن ينحل طرفها إلى مفردين أو إلى ما في قوة المفردين. الثاني، يعني الأمر الثاني الذي تعرف به القضية الحملية، أن الحكم فيها ليس معلقا على شيء. لما حينما أتي وأقول لك جاء زيد، هل علقت هذا الحكم على شيء؟ لا. إذن هذه القضية تسمى حملية. يبقى هناك ضابطان لتعرف بهما القضية الحملية من القضية الشرطية. الأمر الأول هو أن ينحل طرفها إلى مفردين أو ما في قوة المفرد. الأمر الثاني أن يكون الحكم غير معلق على شيء. قال: ومثالها، يريد أن يضرب أمثلة لنعرف بها القضية الحملية وكيف تفرق بينه وبين الشرطية. قال: زيد قائم. زيد قائم، تعال كده فك القضية دي. أيضا: وعمر جالس. عمر جالس. الإنسان حيوان. هذه أمثلة، تعال كده فك طرفي هذه القضية. ستنحل هذه القضية إلى إيه؟ إلى مفردين. فإن كل واحد من هذه الأمثلة التي ذكرناها ينحل طرفه إلى إيه؟ إلى مفردين، وليس الحكم فيها معلقا. هل حينما جئت وقلت زيد قائم، عمرو جالس، هل علقت الحكم على شيء؟ لا. أن هل قلت إن ضربت زيد جاء عمرو؟ هل أبدا لم أعلق الحكم على شرط أو على أي شيء. يبقى هذه القضية حملية. سيأتي بقى ما معنى ما في قوة المفرد. احنا قلنا القضية الحملية هي التي ينحل طرفها إلى أي مفردين أو ما في قوة المفرد. فيأتي السؤال، ما معنى أو ما تعريف ما في معنى المفرد أو ما في قوة المفرد؟ قال: تنقسم إلى ثلاثة أقسام. يريد أن يبين أن ما في معنى المفرد ثلاثة أقسام. الأول أن يكون الموضوع مفرد أو المحمول جملة. خلي بالك، بيقول لي الموضوع والمحمول، ما معنى الموضوع؟ قلناه في القراءة أو القراءات السابقة، الموضوع هو المحكوم عليه والمحمول هو المحكوم به. فالأول أن يكون الموضوع مفرد وأن يكون المحمول ما في قوة المفرد، لأن يكون جملة في قوة المفرد. قال كقوله، مثال بقى الذي في معنى المفرد، أن يكون الموضوع مفرد، زيد، زيد ده مفرد ولا مركب؟ لا ده مفرد. ثم انظر إلى الحكم أو المحمول، قال قام أبوه، قام أبوه دي جملة فعلية، لكن هذه الجملة في قوة المفرد. قال لأن قام أبوه في قوة قائم الأب، قائم الأبي، يعني وكأنك تقول زيد قائم الأبي، فهذه في قوة المفرد وهو المضاف، المضاف إيه إليه أو هذه الإضافة. قال وقوله يعني مثل هذا خير الذكر لا إله إلا الله، خير الذكر ده مفرد ولا مركب؟ ده مضاف، ده مفرد، لأن احنا قلنا هناك المفرد ما معناه وما لا يدل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة خالص. فهنا خير الذكر لا، ده بمعنى المفرد لا إله إلا الله، فهو في قوة خير الذكر كلمة لا إله إلا الله، وكأن هذا هذه الكلمة الطيبة هي كلمة، فخير الذكر لا إله إلا الله في قوة كلمة الذكر، خير الذكر قول لا إله إلا الله. الثاني على القسم الثاني عكس القسم الأول، هو أن يكون المحمول جملة في قوة المفرد والمحمول مفرد، كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز، فكنز مفرد، ولا حول ولا قوة إلا بالله وكأنك تقول كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله دي كنز من كنوز الجنة. الثالث أن يكون كل من الموضوع والمحمول جملة في قوة المفرد، كقولك زيد عالم نقيض زيد ليس بعالم، زيد عالم نقيض زيد ليس بإيه بعالم، ألا طب زيد عالم دي قضية وزيد ليس بعالم قضية، لكن قال لي دي في قوة المفرد ليه؟ لأن المعنى إيه؟ وكأنك تقول قضية زيد عالم نقيض زيد ليس بعالم، وكأن هذه يعني وهذه التي قلتها زيد عالم دي قضية، فوكأنك تقول القضية عكس القضية، القضية دي عكس القضية إيه دي، فتحصل أن الأقسام كام؟ أربعة. يبقى القضية الحملية كم قسم؟ أربعة. أن يكون الموضوع المحمول كل منهما مفرد، أو القسم الثاني أن يكون الموضوع مفرد، أن يكون الموضوع مفرد والمحمول جملة في قوة المفرد. الثالث أن يكون الموضوع جملة في قوة المفرد والمحمول مفرد. الرابع أن يكون الموضوع والمحمول كل منهما جملة في قوة المفرد. ونكمل المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى.